جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ردة ولا أبا بكر لها، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في العناصر المحددة التالية. أولا، ظلام فكري وكفري دامس. ثانيا، ما السبيل؟ وأخيرا، لا تيأسوا من روح الله، فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، ظلام فكري وكفري دامس. أيها المسلمون، ما زال الإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره إلى يومنا هذا، ما زال مستهدفا من قبل أعدائه، أعداء الطهر والفضيلة والشرف، الذين يتفننون في النيل من هذا الدين العظيم. لكن عقيدة التوحيد بالأمس القريب كان إذا مس جانبها وتطاول عليها قزم أو صنم حقير، سمعت هذه العقيدة المشرقة، سمعت أبا بكر يتوعد، وسمعت الفاروق يزنجر، وسمعت خالد بن الوليد يصرخ، ورأت الصادقين من الرجال الأطهار الأبرار يبذلون من أجل نصرتها الغالي والنفيس بل والدماء والمهج والأرواح. يوم أن خرجت فتنة الردة بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقام الصديق المبارك الذي تحولت بين يديه هذه المحنة إلى منحة، تحولت بين يديه هذه المحنة إلى منحة، يوم أن أعلنها صريحة مدوية: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وشرح الله صفر أبي بكر رضي الله عنه، وصفر عمر، وصفر الصحابة رضوان الله عليهم، لقتال هؤلاء المرتدين الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. لكننا نشهد اليوم ردة من نوع خبيث جديد. لكن أين الصديق؟ أين أبو بكر؟ إنها ردة خبيثة ولا أبا بكر لها. إننا نشهد الآن حربا على هذه العقيدة الطاهرة، لكنها حرب من نوع خبيث شديد. إنها حرب فكرية، حرب ثقافية، حرب عقدية. إن المجرمين يعلمون الآن أن أخطر وسائل محاربة هذه العقيدة هي الحرب الفكرية، فهم يشنون الآن حربا هوجاء، لا على الفرعيات والجزئيات، بل على الثوابت والأصول والأركان والكليات. لا تظنوا أن كتابا واحدا كما أشير في بعض الجرائد والمجلات، لا تظنوا أن كتابا واحدا هو الذي تطاول على عقيدة التوحيد وعلى القرآن وعلى ذات الرحيم الرحمن. كلا كلا، ليس كتابا، بل هو كتب، بل هي كتب، بل هو مخطط مدروس خبير. نعم أيها المسلمون، ليس كتابا واحدة، ولكنها كتب تمثل منهجا مدروسا ومخططا خبيثا. وأستطيع في نقاط محددة جدا أن أبين لحضراتكم الخطوات الخبيثة والمراحل الخطيرة لهذا المنهج المدروس ولهذا المخطط الخبيث ولهذه الردة الجديدة المعلنة. أولا،

فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، وها أنتم ترون بعض الصحابة يعلنون الحرب على العلماء وعلى الدعاة لأنهم يمثلون ميراث الأنبياء ويحملون ميراث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون العلماء والدعاة علنا ويسبون الصحابة رضوان الله عليهم علنا دون أدنى خجل أو وجل. والله تعالى يزكي الصحابة ويقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم تجاوزوا هذه المرحلة الثانية من مراحل هذا المنهج المدروس والمخطط الخبيث إلى المرحلة الثالثة، ألا وهي مرحلة الطعن المباشر والتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التشكيك والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، شككوا في السنة بدعوى أنها فيها الضعيف والموضوع، وبدعوى أن السنة تحوي من الأحاديث ما يصطدم اصطداما مباشرا مع النظريات العلمية المعاصرة الحديثة، فشككوا في السنة وطعنوا في الأحاديث الثابتة الصحيحة في أصح الكتب بعد كتاب الله في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وزعموا أن القرآن وحده يكفي، وهم يعلمون علم اليقين أنهم بذلك يريدون بعد هذه المرحلة كما سأبين يريدون بإسقاط السنة أن يسقط القرآن، لأن القرآن لا يمكن بحال أن يفهم بعيدا عن سنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال، وهو الإمام الأوزاعي العلف، الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، ولم لا؟ وقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد كرب قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدت فيه من حلال فأحلوه وما وجدت فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. فرسول الله مسرع: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله.

وما زال يتمسك بالحرفية ذاتها بوجود الملائكة والجن والشياطين والسجلات التي تدون فيها أعمال العباد. والأخطر من ذلك يقول خبيث، والأخطر من ذلك أنه ما زال يتمسك بصور الثواب والعقاب كعذاب القبر ونعيمه والمرور على الصراط ومشاهد القيامة والجنة والنار إلى آخر ذلك من تصورات أسطورية. هل تدبرتم؟ هل سمعتم مثل هذه الكلمات؟ ينسف القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، ويقول رائد خبيث من رواد هذا الجيل المضلل، يقول وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، ولو ذكر في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق أي من هذه الكتب. كلام صريح واضح. هم يطعنون في القرآن ذاته؟ لا، بل يطعنون في ذات الله جل جلاله. انتقلوا إلى المرحلة الخامسة من مراحل هذا المخطط الخبيث، ألا وهي مرحلة الطعن في ذات الله جل جلاله. هذا الكتاب الذي قرأتم عنه في الأسبوع الماضي يصف الخبيث، يصف رب العزة بالفنان الفاشل. وهذا صنم آخر من سوريا أيضا يقول في ديوان خبيث من دواوينه الشعرية، وسأترجم وأبين لحضراتكم أن المخطط مدروس وعلى مستوى الأمة لا في مصر فحسب، بل على مستوى الأمة. يقول هذا الخبيث في سوريا أيضا، يقول لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يطلق لي عيني، فهل أبدل الجدار بالجدار؟ سبحان العزيز الغفار. ويقول هذا الصنم الخبيث المجرم، يقول الله في التصور الإسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الإنسان، لكن التصوف على مذهب الحلاج قد ذوب ثبات الألوهية، وبهذا المعنى يكون قد قتل الله وأعطى للإنسان طاقاته. ويقول هذا الصنم أيضا، يقول يا أرضنا، يخاطب الأرض، يا أرضنا يا زوجة الإله والطغاة، ويمعن في كفره فيقول نمضي ولا نصغي لذلك الإله، فلقد تقنى لرب جديد سواه. جل جلال الله. وهذا حقير آخر من العراق، لتعلموا خطر المخطط من العراق، يقول الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي شريد طريد. وهذا صنم آخر من فلسطين يقول لعشيقته نامي نامي فعين الله نائمة، نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير. وهذا صنم آخر من فلسطين الذبيحة يقول وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعجو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. وهذا صنم آخر من اليمن يقول

أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والذرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك ثم يهزهن ويقول أنا الملك فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي يجمي القلب أن الذي يتطاول على الذات لو كان كافرا ظاهرا لهان الخطب، فهذا منهج الكفار وهذه عقيدة الفجار. لكن الذي يجمي القلب أن الذي يعلن الحرب الآن على الذات في عرف عوام المسلمين من المسلمين إنهم رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم، محمد ومحمود وأحمد ونصر وحامد وطه رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا من رفعوا على الأعناق، من رفعوا فوق الرؤوس، من أحيطوا بهالة من الدعاية الكاذبة لتغطي تلك الهالة كفرهم وانحرافهم، لتستر هذه الهالة جهلهم، لتنفخ الدعاية الكاذبة في هؤلاء المجرمين ليكونوا أمام الناس شيئا مذكورا، ليكونوا كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وصوتهم من الخيرات خالي في الوقت الذي تشن فيه الحرب على الأطهار، على العلماء وعلى الدعاء وعلى شيوخ الحق والسنة والهدى. تشن الحرب عليهم بصورة هوجاء، بصورة مزرية. إنها حرب إسقاط رموز هذه الأمة، إنها حرب إسقاط رموز هذه الأمة. لماذا نتحالف مع الشيطان؟ والله ما سب إبليس رب العزة، بل قال كما قال الكبير المتعال حكاية عن إبليس الملعون الرجيم. ماذا قال الشيطان؟ ماذا قال؟ قال الله تعالى حكاية عنه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. وتنبر معي قول رب العالمين حكاية عن إبليس اللعين: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما سب إبليس رب العالمين؟ كلا ورب الكعبة. هؤلاء ألعن من إبليس، إبليس الذي ما سب رب العزة والجلال. هؤلاء الأبالسة الذي يتعلم اليوم منهم إبليس اللعين هم ألعن منه وأوقح منه وأخبث منه وأخطر منه. فهم يسبون الله علنا وهم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. طه، محمد، حامد، محمود، عبد الوهاب، أسماء من ذكرت كلامهم، أسماء رجال ينسبون إلى الأمة، إلى الإسلام، والإسلام منهم بريء. براءة الذئب من دم يعقوب. قال المصطفى الصادق، والله إن الحلق لا يجف وإن القلب لا تفطر. لعجزنا وضعفنا، بل إن شئت فقل وأنت صادق لسلبيتنا وجبننا. يقول الصادق، والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم. من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. تدبر كلام الصادق: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لن يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالروسية، وإنما بالعربية. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم: هم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. تدبر اللفظ النبوي البليغ: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. والسؤال المر: ما السبيل؟ ما السبيل؟ وما تعودت أن أبين وأن أشخص الداء دون أن أحدد الدواء ليخرج كل مسلم بأي عمل. والنقطة الأولى بإيجاز، وهذا هو عنصرنا الثاني، وبكل أسف وهي نقطة سلبية أعترف، لكن لابد من التوضيح. النقطة الأولى هي إقامة حد الردة على هؤلاء المرتدين، لكن نسأل الله أن يرزقنا بأبي بكر. فمن لهذه الردة؟ الأمة الآن في حاجة إلى الصديق وإلى عمر وإلى خالد وإلى سعد وإلى طلحة وإلى عبد الرحمن. الأمة الآن في حاجة إلى الأطهار الأبرار الذين كانوا يبذلون المهج والأرواح والدماء لنصرة عقيدة رب الأرض والسماء. فحد الردة، والله الذي لا إله غيره، لو طبق على مرتد كلب واحد من هؤلاء ما رأيت مثل هذا الهراء. فأنا أدين لله بأن القوانين الوضعية العمياء كانت أخطر أسباب انتشار الردة في هذا الزمان. فالقانون الوضعي يعاقب بأشد العقوبات من وقع في الخيانة العظمى، ألا وهي خيانة الوطن. ونحن لا ننكر أن من خان الوطن يجب أن يقام عليه حد الردة، يجب أن يقام عليه حد الحرابة، وحد الحرابة ويرى فيه ولي الأمر المسلم ما يرى. لكن هذا القانون الوضعي الأعمى لا يعاقب من وقع في الخيانة الأعظم وليست العظمى، ألا وهي خيانة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا يعاقب القانون الوضعي الأعمى من خان الله ورسوله وارتد عن الإسلام، ويخرج العلمانيون يقولون: هو حر يا جدع، له أن يختار من العقائد ما يريد، كان مسلم يومين وعاوز يبقى مجرم كافر يومين على راحته. ألم تزعمون، ألستم تزعمون أنه لا إكراه في الدين؟ ويحتج علينا العلمانيون بقوله تعالى: لا إكراه في الدين. نعم، نحن لا ننكر آية من آيات رب العالمين ولا كلاما من كلام سيد النبيين، لكن لا إكراه في الدين بعد أن نبين حجة الله ودين الله لغير المسلمين على وجه الأرض.

بل وتصدى علماء ودعاة الصحوة إلى هذا المشروع وبينوا سيفه وأسقطوا ورقة التوت ونسيج العنكبوت الذي طالما اختفى بها وفيها هؤلاء المثقفون المزعومون، فهم يرقصون الآن رقصة الموت حينما يرون صحوتكم المباركة الراشدة، حينما يروا هذه الكوكبة الكريمة والسلة العظيمة تعود من جديد إلى الله، وتقول قولة السابقين الصادقين الأولين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حينما رأوا هذه الصحوة وهذا الشباب قد ولى ظهره لواشنطن وبنكوك ومدريد وباريس وتل أبيب، ووجه وجهه من جديد إلى القبلة التي ارتضاها الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم، إنهم يرقصون ورب الكعبة رقصة الموت. فحصنوا أنفسكم بالإيمان والعلم الشرعي، وتحركوا للأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، وتحركوا للدعوة إلى هذا الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار. تحركوا للحق كما تحرك أهل الكفر وأهل الباطل لكفرهم وباطلهم، ونحن على أمل بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله أن الجولة المقبلة لدين الله ولشرع المصطفى رسول الله. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واصرف غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نقر لك جميعا بالعظمة والكمال والجلال، اللهم إنا نقر لك جميعا بالعظمة والكمال والجلال، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء يا كبير يا متعال. اللهم انصر الإسلام والموحدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ومكن للتوحيد والموحدين، وانصر المجاهدين الشيشانيين والفلسطينيين والفلبينيين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن.